وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَّا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد هل من السنة شرب الماء ثلاثا؟ نعم من السنة أن تشرب ثلاثا والنبي قال هو أهنأ وأمرأ وأبرأ أهنأ أهنأ للنفس أن تأخذ حاجتك وأنت غير ملهوف تعود أن تأخذ حاجتك من طعام من شراب من وطئ للزوجة وأنت غير ملهوف إذا الشرع هذب الإنسان قبل أن يدخل بزوجه يعني يخفف لهفته بين صدر ركعتين حتى يهنأ بزوجته فلا تأكل بلهفة ولا تشرب بلهفة كن يعني عندك حلم وأنا حتى في متعتك الشرع جاء ليحقق لنا متعتنا ما فهمت السؤال ما حكم الزي في النساء في الأسواق ما فهمت إيش الكلمة التي بعدها ولا أعرف الأنواع من فضل الله علي طيب نريد منك نصيحة إلى أئمة المساجد والدعاء من حيث الصبر وحسن الخلق مع المصلين النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما صح عنه إنكم لن تسعوا الناس بأخلاقكم إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم ولكن بأخلاقكم وبسط الوجه تسعون الناس ببسط وجوهكم بالتواضع للناس ولسيما من كان شريدا بعيدا فهذا أحوج الناس إلى رعاية الأئمة إلى أن يهش وجهه ويبتسم وإلى أن يحببه وأن يقربه إلى دين الله سبحانه وتعالى الخلق الحسن له أثر عظيم على المدعوين ولسيما الإحسان للناس ولسيما الإحسان للناس الإحسان للناس وعدم الإساءة إليهم وكسب قلوبهم والجهد على ذلك دون أن نعمل على كسب مواقف عليهم شعار الموفق كسب قلوب الناس وليس شعاره أن يكسب مواقف على الناس أن يكسب قلوبهم هذا شعار الموفقين من عباد الله الصالحين هل يشرع الإتيان بالتهليلات العشر عند الجمع بين المغرب والعشاء ومتى فالعلماء يقولون حال الجمع بين الصلاتين تصبح الصلاتان صلاة واحدة فبمجرد ما تنهي صلاة العشاء تقول العشر ثم تسبح مرة واحدة تسبح 33 ولا تسبح 66 لأن أوقات الصلوات في حال الجمع بين الصلاتين الأوقات في السعة والرفاهية 5 والأوقات في الضيق والشدة 3 وفصلنا في هذا طويلا في درسنا في شرحنا على صحيح مسلم فالجامع بين الصلاتين يسبح 33 عندنا في مناطقنا والأخ السائل من العراق يقول عندنا في مناطقنا في الصيف يكثر التراب في الجو وأحيانا يكون كثيفا كأنه مطر وأحيانا يقلب الجو من نهار إلى ليل، وأحيانا تصحبه ريح، وأحيانا يكون خفيفا، فهل يشرع في مثل هذه الأحوال الجمع بين الصلاتين؟ الحديث الذي في الصحيحين عن ابن عباس من طريق أبي الشعثاء عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع من غير خوف ولا سفر، وفي الرواية الصحيحة التي عند مسلم فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع من غير خوف ولا مطر. قال الحافظ في التلخيص الحبير: لم ترد رواية فيها جمع، فيها نفي للجمع بالأشياء الثلاثة، سفر وخوف ومطر. وظفرت برواية أخرجها ابن الأعرابي في معجمه فيها من غير خوف ولا سفر ولا مطر، الظاهر أنها فاتت ابن حجر. تأمل معي لفظ الحديث. لفظ الحديث أن النبي جمع من غيره، لو كان الحديث أن النبي جمع بالمطر وبالسفر لما جاز الجمع بغير هذين السببين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ما فهواه ومعناه؟ الخوف، السفر، المطر أعذار نموذجية يجوز الجمع بسببها وبسبب من وبسبب ما ساواها بدلالة الأولى أو ما كان أولى منها، بدلالة المماثلة أو دلالة الأولى. من الجمود غير المرضي، وهو قول شاذ عند الشافعية كما قال النووي المجموع، منع الجمع بين الصلاتين بسبب الثلج أو بسبب البرد. قال: جمع النبي بمطر. طيب أبو الشعثاء سأل: لما فعل ذلك؟ لما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك؟ قال: أراد أن لا يحرج أمته. يعني الإنسان مثلا في منطقة استوائية ينزل المطر والمطر لا يؤذي ولا يدخل حرج، فلا يجوز الجمع. فمتى وقع الحرج جاز الجمع بأي عذر من الأعذار. لذا حير العلماء العذر الذي وقع من أجله الجمع، وشاء الله أن لا يظهر لنا على وجه فيه جزم. منهم من قال مرض، منهم من قال ريح شديدة، قالوا أقوال كثيرة. والصواب أن أي عذر يساوي بالمماثلة أو كان أشد مشقة من هذه الأعذار الثلاثة فيجوز الجمع بسببه، والله تعالى أعلم. ما حكم الذهب المحلق؟ الذي أرى أن الذهب المحلق حلال، وتكلمت في محاضرة وطولت النفس فيها ولا أريد أن أعيد. هل يصح حديث النهي عن صيام بعد النصف من شعبان؟ وإن صح فما فقهه؟ إذا انتصف شعبان فلا تصوموا حديث حسن، خرجه أحمد وغيره. وفقهه أن من له عادة مضطردة في الصيام ولو كانت في شعبان فله أن يصوم بعد النصف من شعبان. من وجب عليه صيام كالمرأة التي تقضي فتصوم بعد النصف من شعبان. وأما أن يتطوع الإنسان بصيام ما بعد النصف من شعبان من غير عادة سابقة فهذا ليس بصحيح. أخوة ذكور كل منهم يعمل في عمل والكل يعطي المال لأبيهم فهو يتاجر به، وكل شيء باسمه، فهل للبنات إذا مات حق في الميراث؟ مع العلم بأن المال في غالبه مال الذكور. الواجب على الوالد العدل، وقد ثبت عند الطبراني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اعدلوا بين أولادكم. فلا يجوز للوالد أن يأخذ أموال الذكور وأن يحبسها ثم بعد موته ينازع فيها البنات، تنازع فيه البنات. نعم أنت ومالك لأبيك، لكن ليس هذا الحديث على إطلاقه. ذلك أن الأب له نصيب معين من الميراث، فلو كان أنت ومالك لأبيك على إطلاقه لكان هذا النصيب المقدر في القرآن لا معنى له. ومعنى أنت ومالك لأبيك أي أبوك يده مبسوطة في مالك وله أن يأكل من مالك. وأما أن يقال أن المال الذي أعطاه الأبناء للأب فهو له، ثم بعد ذلك تنازع الأخوات وأزواج الأخوات في هذا المال، فهذا ظلم وهذا ليس من العدل بين الأولاد. الواجب على الأب أن يعدل وأن يخص كل ما أعطاه بقدره، ثم هو يأخذ من جميع أولاده بالمقدار الذي يلزمه، فيكون بمثابة الراعي والمنظم. وقالوا: البيان طرد الشيطان، وإحكام البدايات سلامة في النهايات. فالواجب على الوالد أن يضع كل شيء في مكانه. إذا غاب الإنسان عن أهله فترة طويلة فهل يجوز لإخوته البنات وعماته أن يقبلوه؟ تقبيل الرحم لا حرج فيه، ثبت في صحيح البخاري أن عائشة رضي الله تعالى عنها مرضت، فعادها أبو بكر والدها وقبلها من خدها. فتقبيل الفم يثير الشهوة وهو خاص بالزوجة، فتقبيل الفم لا يجوز إلا للزوجة. وبعد ذلك ما لم تكن شهوة وكانت قبلة شوق ورحمة كقبلة الرجل البنت الصغيرة التي لا تشتهى أو الولد الصغير، فهذه القبلة لا حرج فيها، قبلة الرحم لرحمه، فهذا أمر لا حرج فيه، هو أمر ثابت في المنقول، ثابت في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله تعالى عنها. هل صح عن عمر أنه قال: لا تكتبني عندك في أم الكتاب شقي ولا محرومة؟ أخرج الإسماعيلي بسند جوده ابن كثير في مسند الفاروق، ويذكره المفسرون في سورة الرعد عند قول الله تعالى: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. قال عمر رضي الله تعالى عنه: اللهم إن كنت قد كتبتني شقيا فامحو ذلك واكتبني سعيدا. يمحو الله ما يشاء ويثبت. اللهم إن كنت قد كتبتنا أشقيا فامحو ذلك واجعلنا سعداء، إن كنت قد كتبتنا جهلاء فامحو ذلك وامن علينا بأن تفقهنا في الدين وأن تعلمنا التأويل، لا تحرمنا أن نتأمل كتابك وأن نفهم شرعك وأن نعمل، وأن لا تحرمنا من العمل به ومن الدعوة إليه ومن الصبر على الألاق التي نلاقيها في سبيل نشر ذلك. يا ربنا اجعلنا ممن ينصر دينك وينشر سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. ما حكم التعامل مع بنات العم وبنات الخالة مع أنهم قد يتعرضوا لحاجات وتقع مكالمات في الهاتف للطمأنينة؟ ليس الأمر سواء. الرحم الخاص عند العلماء كما يقول النووي في شرحه صحيح مسلم له معنيان. الأول من اجتمعت وإياهم وأصولك وفروعك في رحم، فأنت وإخوانك وأخواتك اجتمعتم في رحم الأم، خالاتك وأخوالك اجتمعوا مع أمك في رحم الجدة، أعمامك وعماتك اجتمعوا مع الأعمام مع الوالد في رحم الجدة من جهة الأب. والأرجح من هذا القول من يرثهم ويرثوك. المرأة دائما أقرب ذكر يرث، لو أن امرأة قطع عنها الرجال ولم يبقى أقرب ذكر لها إلا ابن عم، فيصبح ابن عمها من رحمها. فإن كانت فقيرة فتجب نفقتها عليه بقول الله تعالى: وعلى الوارث مثل ذلك، وعلى الوارث مثل ذلك، أي في النفقة. الآية جاءت في النفقة، فحينئذ يجب على ابن عمها أن يرفع مظلمتها وأن يسمع شكايتها وأن يرعاها دون أن يخلو بها ودون أن يمسها، هي أجنبية عنه، لكن يجب عليه ما لا يجب لو كان لها عم حي أو كان لها شقيق حي أو كان لها ولد مثلا. فالرحم الخاص من ترثهم ويرثوك، وهذه صور نادرة قليلة. وما ينبغي أن ننسى في هذا المقام أن نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الحم فقال: الحم الموت. والحم القريب الذي يدخل ويخرج وليس في دخوله وخروجه ريبة، يدخل ويخرج وليس في دخوله وخروجه ريبة، هذا موت، سماه النبي صلى الله عليه وسلم موتا. فهذا يكون عند الحاجات والضرورات في أضيق الحالات، والله تعالى أعلم. هل التسوك يكون باليمين أم بالشمال؟ إن كان التسوك تجملا فيكون باليمين. إنسان مثلا فمه نظيف لا شيء فيه من الأوساخ من بقايا الطعام، أراد أن يتسوق للصلاة، أراد أن يتسوق لتلاوة القرآن، باليمين. إذا كان الفم فيه بقايا طعام يتسوق بالشمال، هذا أرجح الأقوال. إذا قتل الوالد ولده فهل يرث الوالد؟ وأنا أزيد، هل يقام عليه الحد؟ جماهير أهل العلم يقولون الحدود تدرى بالشبهات، والوالد له شبهة ملك في ولده، فعدا المالكية يقولون لو قتل الوالد ولده فلا يقتل به. وصح في ذلك حديث مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: لا يقاد الوالد بولده. ومعنى يقاد أي لا يقتص، إذ ما أودعه الله في الطبع كما أودعه الله بالشر، فقد ترك الشرع تحريم بعض أمور لما أودع في طبع الإنسان. فالعلماء يقولون من زنى بميتة لا يقام عليه الحد، لأن صاحب الطبع السليم لا يفعل. من شرب البول لا يقام عليه الحد مع أنه أسوأ من شرب الخمر، لأن الطبع يمنعك من شرب البول الطبع، ولكن النفس قد تألف فتدمن، فجاء الشرع فمنعك من الخمر. فالطبع يمنع الوالد أن يقتل ولده، إثم من قتل ولده عند الله أعظم من إثم من لم يقتل من قتل بعيدا عند الله يوم القيامة. أما في الدنيا الذي يقتل ولده عند جماهير أهل العلم وهو القول الراجح بناء على الحديث لا يقاد به، لأن الحدود تدرأ بالشبهات، والوالد له شبهة ملك في ولده، هل يرث؟ لا، لا يرث. القاعدة للعلماء: من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه، لو ترك الولد حتى مات يرث منه، لكن لما تعجل قتله فلا يرث منه، فلا يرث منه. فالوالد الذي قتل ولده فلا يرث، لا يرث ابنه. مسألة في الطلاق تحتاج إلى استفصال واستفسار، فأحيل في مسائل الطلاق إما على القضاء أو على أن تسأل مباشرة. هل يجوز للرجل أن يتزوج زوجة أب زوجته؟ زوجة أب الزوجة، هذا الظاهر مما على، هذا الظاهر مما على، والله تعالى أعلم. هل يوجد سنة قبل العصر؟ نعم، ثبت عند ابن خزيمة من فعله أنه صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين قبل العصر، وعند ابن خزيمة من قوله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله امرئا صلى قبل العصر أربعة. ما حكم الجماع والصلاة في وقت استحاضة المرأة؟ المرأة المستحاضة يتمتع بها، والمستحاضة ليست كالحائض، المرأة التي عليها نزيف تتوقع ولو حصل وطء بإيلاج فلا حرج، الممنوع الوطء وطء الحائض، وما عدا وطء الحائض فمباح. طواف الوداع في العمرة اللي هو واجب، لا يوجد طواف في العمرة للوداع، لما ثبت في حديث جابر الطويل الذي في صحيح مسلم، وفيه صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم، قال: وليكن آخر عهد أحدكم بالبيت الطواف. والطواف الوداع ليس من مناسك الحج والعمرة، ولذا أجمع أهل العلم أن الحائض والنفساء ليس عليها طواف وداع ولا بدل عنه. وأمره صلى الله عليه وسلم ليكن آخر عهد أحدكم بالبيت الطواف في الحج، إن وفقت أن تطوف في كل وقت في الذهاب والمغادرة فلا أحد يمنعك، لكن لا تخصصه ولا تنوي أن يكون طواف وداع. صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا صلى بالبيت أو طاف في أي ساعة ما شاء من ليل أو نهار. فالإنسان إذا أراد أن يطوف ويغادر لا حرج، لكن لا تجعله طواف وداع. فالطواف لا يوجد له وقت كراهية، بل الصلاة في مكة المكرمة لا يوجد لها وقت كراهية، فيجوز لك أن تصلي ما شئت، يجوز لك أن تصلي ما شئت، والله تعالى أعلم. كيف الجمع بين الأحاديث التي يأمر فيها النبي صلى الله عليه وسلم بتغطية الفخذ، وكشف النبي صلى الله عليه وسلم عن فخذه عند الصحابة في غير حادثة؟ قال الإمام البخاري: أحاديث الفخذ ليست بعورة أسند، وأحاديث الفخذ عورة أحوط. فالبخاري رحمه الله قال: الأصح أن أحاديث الفخذ ليست بعورة، إذ هي ثابتة في الصحيحين، وأما يجره غطي فخذك فإن الفخذ عورة، فهذا تكلم فيه أهل العلم، والراجح أنه حسن. ويبدو لي أن كشف فخذ النبي صلى الله عليه وسلم كان عند أمن الفتنة، وهو بين خاصة أصحابه، وهو في موطن لا ينافي المروءة العرفية، فلم يكن بين الناس. ويمكن أن يقال أن النبي لما كان في بستان في نوع استجمام وأخذ حظ للنفس، فكان جالسا كاشفا عن فخذه، فاستأذن أبو بكر أنه دخل، واستأذن عمر فدخل، ثم لما أراد أن يستأذن عثمان فستر النبي صلى الله عليه وسلم عن فخذه وقال إن الملائكة تستحي من عثمان. يمكن أن يستنبط من هذا أنه يجوز في النزهة التوسع ما لا يجوز في غيره، يجوز التوسع ما لا يجوز في غيره. فلم يرد أن النبي كشف فخذه أمام محفل من البشر وأمام جماعة من الناس، وإنما كان بين خاصة أصحابه صلى الله عليه وسلم. أنا رجل تاجر وكثيرا ما أسافر، فأجد بعض الناس يقولون لي اجلب لنا كذا، اجلب لنا كذا من الملابس والأجهزة وأي شيء آخر، فهل يجوز لي أن أربح منهم؟ إن استأمنوك فالأصل في اليد الأمانة، والأصل لا تربح. شقيق قال لشقيقه، جار قال لجاره وهو ماشي للسوق اشتري لي كذا، جارة قالت لجارته اشتري لي كذا، فلا يجوز لها أن تربح عليها. لماذا؟ لو سرق هذا الغرض أو تلف في حادث فلا تعود عليها بأخذ المال مرة أخرى، فهي لا تغرم، والذي لا يغرم لا يغنم، ومن قواعد الفقهاء الغنم بالغنم. لكن إذا كنت تاجرا ويتعامل معك على أنك تاجر وعلى أنك تغرم إن سرق أو تلف أو ما شابه، فلك أن تربح، لك أن تربح إلا من خواص خواصك. فقد أسند أبو نعيم في الحلية عن عمر بن عبد العزيز قال ليس من المروءة الربح على الإخوان، ليس من المروءة أن تربح على إخوانك. والله تعالى أعلم. هل يقف المعتمر في الشوط السابع على المروة ويهلل ويدعو كباقي الأشواط؟ لا لا، أن تدعو قبل أن تتطوف بين الصفا والمروة قبل الوقوف، فأن تبدأ من الصفا وتنهي بالمروة. الشوط السابع تبدأه من الصفا وتنهي عن المروة، فإذا انتهيت من الشوط فلا يوجد شوط ثامن حتى تدعو، لا يوجد شوط ثامن حتى تدعو. الناس في ذكرهم على الصفا والمروة يخطئون، وقل منهم من يصيب السنة. السنة كما ثبت في حديث جابر أن تحمد الله وأن تكبره ثلاثا، ثم تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ثم تقول لا إله إلا الله وحده نصر عبده وأعز جنده وأنجز وعده وهزم الأحزاب وحده، ثم ترفع يديك وتدعو وأن تنظر للكعبة، وبعد أن تفرغ من الدعاء وادعو بما شئت تنزل يديك ثم ترجع فتحمد وتكبر وتعيد الأذكار، فلما تفرغ من الذكر ترفع يديك وتدعو مرة ثانية، ثم تنزل يديك وتبدأ بالدعاء وبعد أن تفرغ وتبدأ بالذكر، وبعد الفراغ من الذكر لا دعاء، وبعد الفراغ من الذكر في المرة الثالثة لا تدعو، ثم تتحول إلى المروة، وعلى المروة تفعل ذلك. يقول أئمة الهدى من أسرار قول العبد وهو على الصفا والمروة لا إله إلا الله وحده، نصر عبده وأنجز وعده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، أن أول تكذيب لرسول الله صلى الله عليه وسلم كان على الصفا، لما جمع الكفار ودعاهم للإسلام بالتوحيد فكذبوه وقالوا له تبا لك، والعاقبة للتقوى والعاقبة للمتقين. فبقي هذا الذكر الذي فيه نصر عبده وأعز جنده وأنجز وعده وهزم الأحزاب وحده، بقي ذكرا خالدا على الصفا والمروة يقال إلى يوم القيامة. فالدعاء يكون قبل الشوط لا بعده. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين.